الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي. في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الأيام المباركة، هذه النفحة الطيبة، نفحة رمضان، شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الرحمات، شهر الانتصارات، شهر المغفرة، هذا الشهر الكريم، أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر العظيم نفحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستثمر هذه النفحة، قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لهذه النفحة. وفي هذا البرنامج تكلمنا فيه عن فضائل الصيام وعن فضائل شهر رمضان، ثم تكلمنا عن حكم صيام الشهر، ثم تكلمنا عن على من يجب هذا الشهر، يعني على من يجب صيام هذا الشهر. ثم تكلمنا عن أقسام الناس في رمضان، يعني الناس في رمضان 10 أقسام، أنت واحد من هذه الأقسام. ثم تكلمنا في الحلقة السابقة قبل هذه، كنا نتكلم فيها عن آداب الصيام ولم نكمل، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنكمل آداب الصيام. هذا الصيام، هذا الفرض العظيم، هذه العبادة العظيمة التي اختص الباري سبحانه وتعالى بها نفسه جل وعلا بالمكافأة للصائم، فقال: فإن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. إذن أجرك أيها الصائم اصبر واحتسب واعلم أن الأجر يوم القيامة من غير حساب، لأن الصوم هو الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصوم حتى يكون صحيح سليم لابد فيه من إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون خاليا من الرفث ومن اللغو ومن الفسوق ومن العصيان، كما سمعنا في الحلقة الماضية وكما سنسمع. وهذه من أداب الصيام. قلنا في الحلقة الماضية إخواني أن أداب الصيام تنقسم إلى قسمين: آداب واجبة، يعني لا بد أن تقوم بها حتى يسلم لك الصيام، وهناك آداب مستحبة. قلنا في الآداب الواجبة أنها تنقسم أيضا إلى قسمين: الآداب التي يجب أن يتحلى بها الصائم وجوبا تنقسم إلى قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. الآداب الواجبة أيضا تنقسم إلى قسمين. ما هي الآداب الواجبة؟ الآداب الواجبة إخواني هي فعل الطاعات الواجبة. وضربنا مثال بالصلاة، لأن بعض الناس في الصيام، وهذا موجود، بعض الناس أثناء الصيام يقصر في الصلاة، يقصر بسبب النوم أو بسبب التعب. الصلاة واجبة، ولا تسقط الصلاة على العبد أبدا، لا مرضا ولا سفرا ولا جهادا. لذلك وجدت صلاة الخوف إلا لعذر، هذا العذر يؤخر عن الصلاة أو يمنع منها، أو كعذر للحائض أو النفساء التي تمتنع عن الصلاة. أما شخص يسمع الله أكبر حي على الصلاة ثم لا يصلي، أو ينام قبل الأذان بقليل حجة الإرهاق أو التعب، فهذا مفرط ويجب عليه أن ينتبه، لأن من أداب الصيام الواجبة أداء الواجبات الواجبة كالصلاة. ومنها أيضا كف اللسان، كف اللسان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله. تصور أن شخص يتعدى عليك بالسب أو المقاتلة، كيف يكون الرد أيها الصائم؟ أيها الإخوة الكرام، ليكن استماعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سماع طاعة، أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة جميعا كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة. انتبه أخي إلى هذه العبارة، من أطاعني يعني من أطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وانتهى عن كل ما نهى صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الصائم، إن سابك أحد أو قاتلك في نهار رمضان وأنت صائم فليكن شعارك إني صائم، إن امرئ صائم، كأنك ترسل رسالة إلى هذا الساب أو الشاتم أو المقاتل، أنا لن أرد عليك هذه الإساءة بإساءة وإن كان من حقي، لكن لن أرد عليك. لماذا؟ لأني صائم، لأني صائم. وفي اللقاء الماضي لو تذكرون ذكرنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من لم يدع يعني من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الذي لا يترك قول الزور من الكذب ومن البهتان ومن الغيبة ومن النميمة ومن لغو الحديث، من لم يترك هذا قول الزور والعمل به يعني العمل بالكذب يعني استخدام الكذب والعمل بمجريات هذا الكذب، ومنه استماع ما حرم الله ومشاهدة ما حرم الله وتسلية الوقت كما يزعمون بما حرم الله، هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يترك هذا كله من قول الزور والعمل به والجهل، أن يرد الإساءة بإساءة. يجب أن تصبر لأنك في شهر الصبر، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الآداب الواجبة أن تفعل الطاعات وأن تترك المحرمات. وهنا وقفة، بعض الناس في رمضان، النساء، بعض النساء هداهن الله، في شهر رمضان، في شهر رمضان تلبس ملابس تخالف السنة من الضيق ومن غيرها، وهي صائمة، وهي صائمة وتفتخر بهذا الصيام ونحمد الله على ذلك، لكن إليك أيتها المسلمة الصائمة، هذه الملابس الضيقة التي تشف والتي تظهر البدن والتي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، بل هي مخالفة تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أني صنف أو صنفان من أمتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نصيحة إلى كل مسلمة وإلى كل أب غيور وأخ وغيرهم، إلى كل المسلمين، اتقوا الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، لكن أنت صائم امتنعت عن الشهوات المباحة. إخواني في رمضان نصوم عن ماذا؟ عن الأكل وهو حلال، وعن الشرب وهو حلال، وعن جماع الزوجة وهو حلال. هذه المحرمات، هذه الأشياء التي نتوقف عليها في نهار رمضان مباحة أصلا، يعني نتوقف عن الحلال، فيجب علينا وجوبا أن نبتعد عن الحرام، الملابس الضيقة والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور، كل هذه أشياء محرمة في رمضان وفي غير رمضان، والواجب على المسلم أن يصون هذا الصيام وأن يجعل هذا الشهر شهرا للتوبة والمغفرة. إذن من الواجبات فعل الواجبات، يعني الأداب الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن أداب الصيام المستحبة، تكلمنا بسرعة في اللقاء الماضي عن أكلة السحر، السحور بضم السين، وهو الأكل في آخر الليل، والسحور هو الشيء الذي يؤكل في آخر الليل، والمتسحر هو الشخص الذي يقوم بهذا الأكل. وذكرنا في اللقاء الماضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حافظوا على هذه الأكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنها فرق بيننا وبين أهل الكتاب، أكلة السحر. وهذه الأكلة أيها الإخوة الكرام، طعام السحور، تقوم به عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، وهو وقت كريم مبارك، وقت نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب كذا؟ إلى أن يطلع الفجر. فهو وقت مبارك أمرنا فيه صلى الله عليه وسلم بالسحور، وهو يكون يعني السحور على ما تيسر من الطعام، إن لم تستطع أن تأكل في آخر الليل فولو على جرعة ماء، ولو على تمرة أو إلى غير ذلك، لكن احرص أخي الكريم عن هذا الأدب. ومن أدب الصيام أن نؤخر هذا السحور. بعض الناس يعني قبل أن ينام الساعة 11 قبل منتصف الليل يقول يعني قبل أن أنام أتسحر. في الغالب أيها الإخوة الكرام، الذي يعجل هذا الطعام، طعام السحور الذي يعجله، مخالف للسنة أولا، ثانيا في الأغلب الأعم لا يوفق للقيام إلى صلاة الفجر. ومن علة تأخير السحور إلى هذا الوقت المتأخر قبيل الفجر أنه يكون فيه بركة، يعني يقويك، يقوي البدن لتأخير الطعام، ثانيا تضمن أنك قمت إلى صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح يعني في جماعة فهو في ذمة الله. إذن من أداب السحور أن يكون متأخرا، وأن تستحضر فيه هذه النية الطيبة. أيضا أيها الإخوة الكرام، من آداب الصيام التي قصر فيها بعض الناس تعجيل الفطر. لاحظ معي، في السحور قلنا نؤخر السحور، وفي الفطر نقول عجل الفطر. وبعض الناس، بعض الناس من الفرق المبتدعة التي ضلت السبيل، عندهم عقيدة أن يخالفون فيها أهل السنة بأنهم يؤخرون الفطر، يؤخرون الفطر إلى بعد الأذان بفترة طويلة. ومن الناس من أهل السنة لكن بجهل يؤخرون الفطر، بعضهم يقول حتى ينتهي الأذان، وبعضهم يقول حتى يتشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله المؤذن، وبعضهم يقول أقوال أخرى، وبعضهم يقول أحوط أؤخر، لكن هذا خلاف السنة. ومن آداب ومن مستحبات الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا غربت الشمس من ها هنا، غربت الشمس يعني غاب قرص الشمس، وأقبل الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم. إذن عند غروب الشمس أفطرت، حتى لو لم تجد ما تفطر عليه، مسافر مثلا أو في الطريق إلى البيت وجدت الغروب وسمعت الله أكبر من الأذان، خلاص أنت مفطر. إن لم تجد ما تفطر عليه، ما تتناوله في الإفطار كالرطب والتمر كما سيأتي، عليك أن تنوي الفطر مخالفة لأهل البدع. إذن السنة الأولى من السنة المستحبة والأداب المستحبة للصيام أن نؤخر السحور، وعرفنا العلة في ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الأدب الثاني تعجيل الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعجل الفطر. من الأداب أيضا المستحبة أن يكون الفطر على رطب، فإن لم يتيسر الرطب فعلى تمرات، فإن لم تتيسر التمرات على حسى حسوات من ماء، شرب الماء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يجب أن ننتبه لهذه جميعا، بعض الناس إذا أذن المؤذن وضع كل طعامه وبدأ يأكل حتى ضاع وقت المغرب الأول، يعني فاتته صلاة الجماعة في المسجد، وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، تعجل الفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يكن فتمرات، إن تيسر، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء. بعدها يعني بعد هذا الفطر أخي الكريم، يجب عليك أن تنزل أو تخرج إلى المسجد لتصلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة ركن، ووصولك للصلاة في الوقت المناسب هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أمرنا جل وعلا وأقيموا الصلاة. وتكلمنا لو تذكرون من الآداب الواجبة المحافظة على الصلاة في وقتها، لا يمنعك عن أداء الصلاة في وقتها إلا العذر الشديد. إذن السنة أن تأكل تمرات رطب أو تمر أو ماء ثم تنزل إلى المسجد لتدرك صلاة الجماعة مع الإمام في الوقت الأول. وهناك أدب آخر غفل عنه بعض الناس، عند الفطر حينما يؤذن المؤذن الله أكبر وتأخذ التمرات، لا تنسى، لا تنسى أخي الكريم أن للصائم دعوة حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، دعوة مستجابة. الله أكبر، يعني بعض الناس ممن يعني يتكلمون في التجارب الدنيوية يقول هناك هدية كل يوم مع المغرب، حينما في اليوم الأول تذكر دعوة، شيء تحبه تريد من الملك سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك هذه الجائزة، يا من صمت عن الشهوات المباحة ويا من مسكت وتمسكت بالدين وأمسكت هذا اللسان وأعملت هذا القلب في ذكر الله واللسان في ذكر الله وانشغلت بطاعة الله بقراءة القرآن وأجهدت نفسك، لك جائزة لا تنساها. لا تنشغل بالطعام والماء، وبعض الناس للأسف الشديد ربما ينشغل بمحرمات، نسأل الله العفو والعافية. إذن مع التمرة الأولى لا تنسى أن للصائم دعوة حين يفطر، يعني عند الفطر، وله فرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. إذن مع هذا الذكر ومع الدعاء ثم تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة مع هذه التمرات ومع هذا، يعني لتشكر نعمة الله عز وجل على أن وفقك لتصوم يوم من أيام هذا الشهر المبارك. ولا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله، يوم واحد، بعد الله وجهه عن النار بذاك اليوم 70 خريفا. هذا اليوم ربما يكون من النوافل، ما بالك من هذا الفرض العظيم. ولتذكر أخي الكريم عند فطرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله تبارك وتعالى في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. الله أكبر، يعني أناس كتب عليهم أو كانوا من أهل المعصية وفقوا في هذا الشهر الكريم ليتوبوا عن المعاصي والسيئات ويرجعوا إلى رب البريات، يتوبوا ويرجعوا وينيبوا إلى الله في هذا الشهر الكريم. والله إنها لنفحة مباركة، من حرمها فهو المحروم ومن رحم فيه فهو المرحوم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إذن تعجيل الفطر، ثانيا أن نفطر على رطب أو تمرات أو ماء، ثالثا أن نستفيد من النفحة ولا نغفل عن الذكر وعن الدعاء عند الفطر وأن تسمي مع هذه التمرات، ولا تنسى أن تفطر على التمرات أو الماء ثم تنزل لتقوم بأداء ما أوجب الله من الصلاة. أيها الإخوة الكرام، هذه أداب وسنن يبقى لنا بعد الدعاء عن الفطر في رمضان أداب أخرى مستحبة، لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى أن نكمل هذه الأداب حتى يكتمل لنا الصيام ونفرح به في الدنيا وفي الآخرة. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا من الصائمين صياما حقيقيا نافعا ينفعنا يوم القيامة، ننادى فيه من باب الريان أن ندخله. اللهم وفقنا لذلك، وتقبل منا الصيام والقيام، واهدنا إلى سواء السبيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.